رأى البرق الحجازيا فجر الآه فجر الآه ناريا رأى البرق الحجازيا فجر الآه ناريا محب ما رأى دهرا سوى زي الهوى زيا لوى برق الحجاز روح فزادت أنة المجروح فكم من عاشق مطروح وميت قد حكى حيا رأى البرق الحجازي فجر الآه ناريا محب ما رأى دهرا سوى زي الهوى زيا شؤون تخطف العشاق وتجري منهم الأعماق ترى منهم أخا الإحراق بنشر الوجد مطويا رأى البرق الحجازي فجر الآه ناريا محب ما رأى دهرا سوى زي الهوى زيا حداهم للحمى الحادي فأموا ذلك الوادي قلوب من هوى الهادي طوت سرا سماويا رأى البرق الحجازي فجر الآه ناريا محب ما رأى دهرا سوى دعاهم للهوى المعنى وما ألهاتهم لبنى فكم منهم ترى مضمن على الأعتاب مرميا رأى البرق الحجازي رعاك الله يا ساري لتلك الأرض والدار تعلم بعض أطواري وأشبع أرضهم ريا رأى البرق الحجازي سلام الله حياهم بمسك عم مغناه